السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في كتاب رياض الصالحين إن شاء الله، بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. في رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تسوية الصفوف في الصلاة أمر مهم، وأمر كان عليه الصلاة والسلام يهتم به كثيرا ويحرص عليه، وكان لا يكبر في الصلاة حتى يطمئن على استواء الصف، فلا يرضى أن يكون أحد متقدم وآخر متأخر. كان يمسح صدورهم حتى يكونوا كالبنيان المرصوص، كأنهم رجل واحد كأسنان مشط، لا يتقدم ولا يتأخر أحد منهم. وكان يغضب إذا رأى أحدا منهم باديا صدره أو متأخرا، ولذلك سمعنا هذا الوعيد الشديد: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا وعيد شديد يدل على عظم شأن الصف وتسويته. وقد جاء في حديث آخر: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. فتسوية الصف أمر مهم، وتسمعون الإمام في كل صلاة: سووا صفوفكم، سووا، اعتدلوا، سدوا الفرج، سدوا الخلل، حاذوا بين المناكب. لكن هذا الكلام يسمعه بعض الناس وكأنه كلام روتيني لا قيمة له، فلذلك يسمع الكلام وتراه جوارك، إما أن يتأخر عنك أو يتقدم، أو يجعل بينك وبينه ما يسع رجل أو أكثر، ثم الذي خلفه في الصف أيضا ما يتقدم ويكمل الصف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فتسوية الصفوف أمر لا يستهان به، فالواجب علينا أن نلتزم بهذه السنة. فنحن في باب وجوب متابعة السنة وتطبيقه في كل شيء، في الصلوات وفي غيرها، في العبادات وفي العادات، حتى في الأكل والشرب وغيره. اتباع السنة أمر مأمور به شرعا، وقد دعانا إليه الرب عز وجل وأمرنا به: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يكبر لا يكبر حتى يطمئن على ذلك، إلى أنه كان يرسل رجلا يمشي في الصفوف ويتفقدهم حتى يقول: يا أمير المؤمنين، استوت الصفوف، أو نحو ذلك. فهذا أمر لا ينبغي لنا أن نتساهل به. تعاونوا على البر والتقوى. إذا رأيت أخاك متقدم أو متأخر ذكره، إلا أن بعضهم عندهم من الجهل والحماقة. إذا أردت أن تجذبه ليقرب منك ربما تكلم بكلام أو فعل فعلا ليس بالحميد، وهذا دليل على الجهل. هذا دليل على الجهل. فإذا نستفيد من هذا الحديث اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف في الصلاة، ولذلك توعد من لم يفعل ذلك لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بذلك حيث نقلوه وشبهوا اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف بتسوية القداح، وهي ما يكون في القوس، لأن القوس فيه قداح وهي ما يوضع فيها ريشة السهم، لا بد أن تكون متساوية. ولذلك قال حذف القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم. فلذلك يجب علينا أن نهتم ونطبق هذه السنة بالقول وبالعمل. بالقول يعني إذا رأيت إنسان لا يفهم هذه السنة ترشده، وبالفعل أنت تفعل، أنت تقرب يمين أو يسار وتشير إلى الذي بجوارك كذلك، وتصل وتحرص على صلة الصف، فإن من وصل صفا وصله الله. فصلة الصفوف، إتمامها، تعديلها، كل ذلك هام في الصلاة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال: والمراد بالمخالفة المخالفة المعنوية، يعني مخالفة القلوب، لأن القلب له اتجاه، فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير، وإذا اختلفت تفرقت الأمة. فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب. قد ورد في بعض الألفاظ: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، في رواية: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم، إذا لم نتفق ظاهرا فربما يكون هذا الشيء دليل على ما في الباطن من عدم الاتفاق وعدم الاهتمام. وقد نهى الله عن الفرقة وأمر بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا اختلاف القلوب يؤدي إلى الاختلاف والفرقة والتباعد والتباغض. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. وليس معنى هذا أن له عينان من الخلف، لا، لكن الله أعطاه القدرة والقوة في البصر بحيث أنه يراهم من أمامه ومن خلفه. فلذلك يجب علينا أن نطبق هذه السنة ونهتم بشأنها، فلا نختلف ظاهرا لئلا نختلف باطنا. اختلاف الباطن هو الذي فيه البلاء والمصيبة، يعني يحدث عنها العداوة. نعم. وقال: فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمام ومأموم فقط، فليتقدم الإمام أو قليلا أو يساوي المأموم؟ فالجواب أنه يساوي المأموم، لأنه إذا كان إمام ومأموم فالصف واحد، لا يمكن أن يكون المأموم خلف الإمام وحده، بل هم صف واحد، والصف الواحد يسوى فيه، خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه يتقدم الإمام قليلا، لأن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، هو يسوى بين الإمام والمأموم إذا كان اثنين. نعم، هذا يفعله بعض الناس، إذا صلى اثنان ترى المأموم يتأخر قليل، وهذا ليس من السنة وليس له دليل، بل عليك أن تساوي أخاك ما دمت إمام ومعك أخ آخر مأموم، فعليكم أن تتساووا سواء، لا يتقدم أحدكم عن الآخر لأنكم كالصف. فتأخير المأموم عن الإمام إذا كانوا اثنين كما قال الشيخ رحمه الله ليس عليه دليل، فالدليل إذن باقي على التساوي والمساواة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. نعم، أمر عليه الصلاة والسلام بإطفاء النار إذا أراد أهل البيت أن يناموا، لأن النار عدو، وربما مثل ما جاء في الحديث ربما أحرقت الفويسقة على أهل البيت بيتهم بسبب النار إذا كانت موجودة، فويسقة الفأرة، فقد تأخذ خرقة فتسحبها على النار فإذا اشتعلت مشت بها على البيت على الفرش فأشعلت النار. فلذلك لا ينبغي لنا أن نتساهل بهذا الشيء، سواء فرن أو نار عادية أو أي شيء يؤدي إلى الاشتعال. وهذا دليل على أن ديننا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الدين الحنيف من عند الله السمح الميسر ما ترك شيء، ما اقتصر على العبادات ولا اقتصر على المعاملات في العقود البيع والشراء، لا، كل شيء ينفعنا أو يضرنا بينه عليه، إن كان خير أمرنا به، إن كان شر حذرنا به. أمر صلى الله عليه وسلم بتغطية الأواني وإيكاء القرب، يعني ربط أفواه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في ليلة في السنة داء لا يبقى إناء مكشوف إلا سقط فيه من ذلك الداء، وهذه الليلة الله أعلم متى. فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام بتغطية الأواني وإكاء الأسقية، وإذا لم يجد غطاء يقول اعرض عليه، يعني ولو تعرض عليه عودا وتذكر اسم الله عليه. فهذا مما أرشد إليه أيضا عليه الصلاة والسلام، كما أرشد إلى إطفاء النار قبل النوم، سواء كان سراجا أو نارا مشعلة لطبخ أو للتدفئة أو غير ذلك، وكم حصل من ذلك. فلذلك لا نستهين بهذه الأمور والإرشادات النبوية، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصف الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم في كل شيء، في أموركم، في أمور دينكم ودنياكم، وفي سلامتكم، في دينكم وعقيدتكم وأبدانكم وأموالكم وجميع شؤونكم. والشيطان قد أيضا ينفث في الماعون إذا وجده مكشوفا، لكن الشيطان لا يكشف مغطى ولا يفك موكا، يعني الشيء المربوط ما يفك، والماعون إذا كان مغطى ما يفتح. فربما أيضا تأتي هامة من الهوام، دابة من الدواب، فتنفث فيه سم. فلذلك أمرنا بتغطية الأواني بالإضافة إلى ترقب تلك الليلة والحذر مما ينزل فيها من الداء أيضا. وكذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام بإغلاق الأبواب عند النوم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. كل ذلك أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. كما نهانا صلى الله عليه وسلم أن نبث صبياننا عند غروب الشمس أو حتى بهائمنا، لأن الشياطين ينتشرون في تلك الساعة، فربما يصاب أحد منهم مع انتشار هذه الشياطين. والحذر الحذر أن تضرب صبيا أو أحدا في تلك الساعة عند غروب الشمس، وهذا مشهور ومشهود له، وقد أخبرني رجل أثق به بنفسه يقول أنه في طريق الحج حصل بين رجل وأخته شيء من الكلام فضربها كف فلاطفها الجن حالا، يقول فلما قرأت عليها وتكلم قال إني كنت طائرا في الهواء فلما ضربها لاطفته مع غروب الشمس. فالحذر من هذا، ولا نتساهل، وعلينا بالأوراد التي أرشدنا إليها عليه الصلاة والسلام مساء وصباح، فإنها فيها حرز وحفظ بإذن الله، حتى لا يكون للشيطان طريق ولا للآفات بإذن الله. إذا احترز الإنسان بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعنده ثقة وإيمان تام يحفظه الله ويحفظ له. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. هذا حديث عظيم يجب أن ننتبه له وأن نأخذ بالفضائل وأن نكون من الذين بين عليه الصلاة والسلام أنه مثل الأرض الطيبة. نعم، هذا الدين مثل الغيث، المطر إذا نزل على الأرض، الأرض ليست سواء، فيها أرض طيبة رياض، إذا نزل عليها الماء أنبتت عشب، وأرضا تمسك ماء فيشرب الناس والبهائم والطيور ويأكلون من هذه الخيرات التي أنبتها الله في الأرض بهذا المطر على هذه الأرض الطيبة، وأرض سبخة سبخة ملح لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فلا خير فيها، لو ينزل عليها مطر ليل نهار لا خير فيها. وكذلك الناس بالنسبة إلى هذا الدين، هذا الشرع الذي أرسل الله به محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله رحمة إنقاذا للبشرية وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور. فالذي وفقه الله وفقها بدين الله وأخذ منه بحظ وافر فإنه نجا وأفلح وسعد في دنياه وأخرى. وأما الذي أعطاه ظهرا والذي يرفع به رأسا فإنه دلي على شقاوته، حيث أنه لم ينتفع به ولم يبالي به، والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وخيركم من وفقه الله وفقهه بدينه، والشقي من أضله الله وأعرض عما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يرفع بذلك رأسه ولم يهتم، وإنما هو كالحيوان يعيش ليأكل. المؤمن يأكل ليعيش من أجل أن يستعين بنعم الله على طاعته حتى يلقى ربه، وأما الشقي الجاهل فإنه كالبهيمة يعيش ليأكل، ما يهمه إلا أن يأكل. فهذه أمثلة يضربها النبي عليه الصلاة والسلام كما يضرب الله لنا الأمثال بالقرآن من أجل الإرشاد والتوفيق والانتباه، وأن تختار لنفسك الشيء الذي ترضاه لها. فما أكثر الأمثلة التي ضربت لنا بالقرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ليست عبث. وكذلك مصطفى عليه الصلاة والسلام يأتينا بالأمثلة والقصص التي مرت على الأمم السابقة أيضا من أجل الموعظة والتذكير، حتى نأخذ بأحسنها ونتعظ ونعتبر. فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. قال الجنادب نحو الجراد والفراش، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كل الحرص، يحرص كل الحرص على أن تنجو أمته من النار وتدخل الجنة، ولذلك كلما يوصلنا إلى الجنة ويبلغنا مرضاة الله بينه لنا وحثنا عليه ورغبنا فيه، وكلما يسخط الله أو يدخلنا النار بينه لنا وحذرنا منه أشد التحذير. لكن ما يقبل الحق إلا من وفقه الله، لذلك يقول أنتم تغلبونني كأني أنا آخذ بحجزكم، يعني من أجل أسحبكم عن النار، ولكنكم تغلبونني مثل جنادب مثل الطيور والفراش كما ترون. إذا أن الإنسان أوقد نار، هذا شيء مشاهد ومعروف، إذا أوقدت نار في البر قبل أن توقد ما عندك شيء، الأرض ساكنة ليل، لكن إذا أوقدت النار صارت تأتيك شيء يمشي وشيء طائر على هذا النور، وهي تحرق نفسها تظن أنه نور وتقع فيها. فكذلك بعض الناس ما يبالي بارتكاب المعاصي والشهوات المحرمة وهي توصله إلى النار. وقد سمعتم في الأحاديث أن الجنة محفوفة بالمكاره، يعني بينك وبين الجنة ما تكره الناس وما تستثقله النفوس من الطاعات، والنار محفوفة بالشهوات. فالذي لا يحسب حساب الآخرة ينهمك بالشهوات ولا يبالي حلال أو حرام، ولكنها توصله إلى الهاوية. والذي وفقه الله وأراد به خيرا يقف عند الحد ويعرف أن الله عز وجل ما ينهى إلا عن شر ولا يأمر إلا بخير، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الدين النصيحة، دين النصيحة، نصحنا عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أشد منه نصحا لأمته، فإنه جاء بالحق من عند الله يريد سلامة هذه الأمة وسعادتها. فلا ينبغي لنا أن نتجاهل الأوامر والنواهي التي وردت في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل طبيب عباده أعلم بما يصلحهم، فهو شرع لهم وأمرهم ونهاهم، وليس هناك أحد أرحم من الله بعباده، فإنه أرحم بك من نفسك ومن والديك. أنت توقع نفسك بما يهلكها، والله ينهاك ويحذرك، فهو أرحم بك من نفسك وأرحم بك من والديك. فلا تعصي ربك، فهو طبيبك الذي يريد نجاتك، إخراجك من الظلمات إلى النور. خلق لك الجنة وأمرك لأن تعمل لها، لأنك سترحل إليها، طالت بك الحياة أو قصرت. وخلق النار وحذرك منها، وخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. فاحذر أن تكون ممن لا يبالي ويريد الشهوات الحاضرة ولا يحسب للعواقب ولا للآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أبد، حاسب نفسك، هما داران مخلوقتان ولكل منهما سكان، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار، فريق في الجنة وفريق في السعي. ولا يظلم ربك أحد ما دام أنه بيّن لك الحلال والحرام وبيّن لك طريق السعادة الطريق المستقيم وأمرك بسلوكه وحذرك من الانحراف وبيّن لك أنك إذا انحرفت هلكت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفيه أرحم من الله؟ أبدا، ما في أرحم من الله، فهو أرحم الراحمين. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات ومعهم سبي، يعني من الأسارة من الصبيان ومن النساء، ومن رأوا امرأة تسعى جاهدة تبحث عن صبي لها ضاع عنها بالسبي، فلما وجدته أخذته وألصقته على صدرها ليرضع وهي تبكي من شدة الفرح. فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه ملقية ولدها في النار يعني ترضى؟ قالوا: لا يا رسول. قال: لله أرحم بالمؤمن بهذه بولده، الله أرحم من الأم بولده. فلذلك شرع الشرائع وبين الأحكام وبين الحلال والحرام ووضع الحدود وحذر من تعدي الحدود، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ما ظلم أحد ثاني، ربك ما ترك لك عذر أنزل الكتاب وأرسل الرسول وبين لك كل شيء، فأنت اختر لنفسك، أعطاك سمع وبصر وعقل وقلب، اختر، ولا أجبرك على شيء أبدا، لكن أرغبك وبين لك. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه كان لا يألو جهدا في منعها وصدها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها، كما يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش لتقع فيها وهو يأخذ بها. قال وبناء على ذلك: إذا رأيت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاعلم أن فعله شر، ولا تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم، اترك ما نهى عنه سواء كان للكراهة أو للتحريم، ولا تعرض نفسك للمسألة، لأن الأصل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم إلا إذا قام دليل على أنه للكراهة التنزيهية. وكذلك إذا أمر بشيء فلا تقل هذا واجب أو غير واجب، افعل ما أمر به فهو خير لك، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وحصلت على الأجر، وإن كان مستحبا فقد حصلت على الأجر، وكنت متبعا تمام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرا وباطنا. آمين. لا، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا بينه لنا في كل شيء، كل شيء، حتى كيف تقضي حاجتك وكيف تتطهر وكيف وكيف، ما ترك شيء أبدا. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، رواه مسلم. في رواية الله: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية الله: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيء، لم يترك شيء من الأمور العبادات والعادات، كل شيء ينفعنا في الدنيا أو في الآخرة أرشدنا إليه وبينه لنا عليه الصلاة والسلام، وحذرنا من عدونا العدو الأكبر، عدو آدم وحواء عليهم السلام، فهو عدو ذريتهم. إذا أردت أن تدخل بيتك جاء الشيطان وجنوده، فإن قلت بسم الله قال لجنوده ارجعوا فلا مأوى لكم، فإذا لم تذكر اسم الله دخل معك، قال حصلتم المبيت، حصلتم المأوى. فإذا جئتم عند الطعام حضر، فإن قلت بسم الله قال ارجعوا فلا طعام لكم، فإن لم تذكر اسم الله شاركك. ولذلك حتى إذا سقطت اللقمة فلا تشمئز، ما فيها أفضل من الإرشاد النبوي والآداب النبوية، لا تشمئز نفسك من أن تطبق السنة، لا تدعها للشيطان، أمط ما قد علق بها إن كان علق بها شيء ثم كلها، ولا تدعها للشيطان حتى لا يكون له نصيب ولا يشاركك في شيء، فإنه إن تسلط وفتحت له المجال والأبواب شاركك في كل شيء، وشاركه في الأموال والأولاد، فاحذر منه. ومن السنة التي ربما يحتقرها بعض الناس لعق الأصابع بعد الطعام، لعق الماعون، ثم ذكر العلة والسبب فقال: فإن أحدكم لا يدري أين بركة طعامه، هل هي في أوله أو في آخره. ما في شيء أبد، لا تحقر شيء من السنة، لا تحتقر شيء من السنة والإرشادات النبوية. لما جلس على الطعام وجلس معه صبي ورأى يده تطيش في الصحفة، قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حتى لا يشمئز منه من يأكل معه، ويسم الله حتى لا يشاركه الشيطان، ويأكل بيمينه لأنه السنة، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. جلس مرة يأكل فجاء أعرابي فمد يده فأخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ أمسك بيده، ثم جاءت جارية كذلك مندفعة فأخذ بيده، وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان جاء ليتوسط بهم لأنه ما ذكر اسم الله، وإن يده مع أيديهم بيدي. فلا ننسى أن نرشد أولادنا ونذكرهم عند البداية في الطعام والشراب أن نقول بسم الله حتى لا كل الشيطان نصيب، وإذا انتهينا نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وأوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة. فإن الله يرضى عن العبد إذا أكل أكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب شربه أن يحمده عليه. نرشد أولادنا إلى هذه التعاليم الإسلامية والآداب النبوية، لا نحتقر منها شيء، فعلمهم كيف يجلسون على الطعام، كيف يأكلون، حتى يكونون مسلمين في كل شيء. يقول أحد الرجال من بعض الأديان للصحابة إن نبيكم ما ترك شيئا إلا أرشدكم إليه حتى الخراءة، قال نعم، يعني علمكم حتى كيف تقضون حاجتكم، قال نعم، إن نبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا علمنا وأرشدنا إلى ما نفعل. الشيء اللي فيه نفع حثنا عليه، الشيء اللي فيه ضرر حذرنا منه. كيف نشرب؟ حثنا أن نشرب الماء بثلاثة أنفاس، وإذا شربت النفس تبعد الماعون وتتنفس حتى لا تلوثه على غيرك، ولا تنفخ في الماء، نهاك عليه الصلاة والسلام أن تنفخ في الإناء. كل ذلك أرشدنا إليه، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام أبدا. 23 سنة عليه الصلاة والسلام كون أمة دولة، لو اجتمع الجن والإنس 100 سنين ما اجتمعت على هذه السنة أو على هذا الاتفاق أو على هذه القلوب التي كانت أصفى من الزجاج فيما بينهم، يحب بعضهم بعض. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما في أصفى من قلوبهم، لأنهم تربوا بمدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، يأخذون الأقوال والأفعال يطبقونها، لا يسمعونها ثم يتناسونها، لا، يطبقون. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أبدا. فلا تحتقر شيء، الآداب الإسلامية في جميع الأمور احرص على تطبيقها على نفسك وعلى أولادك حتى يكونون مسلمين حق. علمك إذا عطست ماذا تفعل، ماذا تقول، أرشدك أن تخمر وجهك حتى لا تؤذي أحدا بما قد يخرج من فمك أو من أنفك، أرشدك إلى أن تغض صوتك عند العطاس، فإذا فرغت تحمد الله وترفع به صوتك حتى يشمتك من سمعك فيقول يرحمك الله، وإذا قال لك كذا تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يجب أن ننشر السنة، من السنة تشميت العاطس إذا حمد الله. هل نجهل السنة؟ كما ذكر لي أحد أبنائي أنه يقول لما عطس إنسان جنبي قلت يرحمك الله قال شكرا. أين السنة؟ دليل على الجهل بالسنة. كذلك السلام، إفشاء السلام، سواء دخلت في المجلس أو لقيته في الشارع أو في أي مكان، المصافحة السنة. أن يلقى أحدنا أخاه يخضع له ينحني له، قال لا، قال يلتزمه ويقبله، قال لا، تقبيل للصبي أو الرجل لزوجته، قال يصافحه. إذا تصافح الرجلان انحت ذنوبهم كما ينحت الورق اليابس من الشجر. فالمهم الإرشاد النبوي في كل الأحوال وفي جميع الشؤون، ما ترك عليه الصلاة والسلام شيء أبدا إلا بينها. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارها. كل شيء ما يمكن يأتي على بالك شيء إلا وتجد له مرجع وأصل من السنة، إما أمرا أو نهيا، فإن كان أمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن كان نهيا فاجتنبه كله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقل عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب من آداب الأكل، منها أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه ويلعق الصحفة، يعني يلحسه حتى لا يبقى فيها أثر الطعام، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فهذان أدبان، الأول لعق الصحفة والثاني لعق الأصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخير والبركة. ولهذا قال الأطباء إن في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة وتيسير الهضم، لأن الأنامل فيها مادة بإذن الله تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم. ونحن نقول هذا من باب معرفة حكمة الشارع فيما يأمر به، وإلا فالأصل أن نلعقها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مميزات هذه الأمة، أنهم يأخذون بالأمر ويجنبون النهي ولو لم يعرفوا الحكمة، لأنه ما يأمر إلا بخير ولا ينهي إلا عن شر، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، فليس من اللازم، لكن هذا مما يعني وصل إليه الطب الحديث على أن الإنسان إذا لعق أصابعه فإنها تفرز مادة تعين بإذن الله على هضم الطعام، هذا معناه إرشاد صحي مع ما فيه من النظافة واحترام النعمة. نعم. قال: وأيضا من آداب الأكل أن الإنسان إذا سقطت لقمته على الأرض فإنه لا يدعها، لأن الشيطان يحضر للإنسان في جميع شؤونه، كل شؤونك من أكل وشرب وجماع، أي شيء يحضر الشيطان، فإذا لم تسمي الله عند الأكل شاركك في الأكل وصار يأكل معك، ولهذا تنزع البركة من الطعام إذا لم يسمي عليه، وإذا سميت الله على الطعام ثم سقطت اللقمة من يدك فإن الشيطان يأخذها، ولكن لا يأخذها ونحن ننظر، لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده، ولكن علمناه بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يأخذ الشيطان فيأكلها وإن بقيت أمامنا حسا، لكن يأكلها غيبا، هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها. قال: فحصل من هذه عدة فوائد: الأولى الامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني التواضع، والثالث حرمان الشيطان من أكلها. نعم، يعني أنه لا تدع للشيطان نصيب ولا تشمئز أو تتكبر عن تطبيق السنة أو تستحي من ذلك، بل عليك أن تكون قدوة لمن يراك من أهل وغيرهم، ولا يهمك من صاروا ينظر إليك نظر بشمئزاز أو استهزاء أو نحو ذلك، ما دمت مطبقا للسنة، فإن من التبس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التبس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فلا تحتقر شيء. وكما سمعنا الشيطان يحضر في جميع الأحوال يحاول أن يكون له نصيبا منك، حتى عند جماع أهلك، لو أن أحدكم إذا أراد أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر لهم ولد لا يكون للشيطان عليه سبيل، وإذا لم يذكر الله شاركه. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والصحة في الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.